ظل بنات بالقبيلة نقدر نتزوجهن غير واضحة دعم تروي. اللي يقدر يغلبني بلا مدارس أو ضرب السيف والرمح ويحل لغز اللي ما له حل هو اللي يستاهل إن أكون زوج تمله. إذا واحد عطس بدي أعرف من أنه فتحة مناخير طلعت العطسة مفهوم؟ متصورة سيلفي هي والخايس حسان ومنزلين الصورة على الفيسبوك. تدخن يا قليل الحياة تستر. نزل نزل نسيتي يا جواهر أنه بوي زعيم قبيلة الطواريخ اسم مشكول بالضمة مضمون بالياء مشروط بالإذا محذوف بلو. صناديد صدج. هو قال هو قال من البطانة صدج. هي أنا قلت هو قال خذ خذ أنت وهو روحوا أرعوا بيها الغنم يلا.